بسم الله الرحمن الرحيم. البدر ستار انترناشونال للإنتاج والتوزيع تقدم لكم باقة العمالقة، والتي تضم عدد كبير جدا من أفضل المنشدين عربيا. في هذا الإصدار البدر 23. القلب سلم على الاستاذ وهداله، بقت ورود نسيم الكل احيابه. القلب سلم على الاستاذ وهداله، بقت ورود نسيم الكل احيابه. أستاذنا اللي أمر بالخير أفعاله، صبت ماما علينا والبخت جابه. لجيت للدنيا تلقوك بفرح، تبكي وكل الناس حولك سعيدة. يا شعر لو ما انت عندي مثل الاسطوره، ما تعبت نفسي ولا غنت بك الحاني. في مكان انت فاخر فيه، رؤوس النصايب وامتعلت من عظام الناس، فضيبي قبوره. لو أشيلك فوق راسي عمري كله وسنين، لو أشيلك فوق راسي أكديت كف الوفا بالموعد الحافل، في حفلنا في سعادة قلب حفاظة. مرت علي ايامي ضايق ومهموم، والهم يسري في عروقي ودمي. البيت لا منه مشى فيه علاج، ناصر وماجد معها نوف لطيفات. يا ما يظل أقصانا رهين الأسر حيرانا، إلى ما القيد يثقله أما يكفيه ما عانى. ظلم الدنيا أي محذن بذرة، مركبي غرقان في وسط البحور. ظلم الدنيا أي محذن بذرة، مركبي غرقان في وسط البحور. حرمت على العربي جرح سطى برض الخالي يا وجع. شابت الطيور الطائرة تحكم الريش، ونيم وضنا يجي ويزوره، ونظر يا نار السبت ودعته، وانا على فقدته بالحيل محرورة. والليل يا عبيد انا والله ما نمت، امس العصر هاضت علي التفاكير، الليل مقبل يكتسيه السوادي. اتمنى يوما يا البارحة يوم الخلايقني يا ما بيحت من كثر البكاء كلي مكنون. الموت حق لا لفماله، أنا مالي في نشأش علي مني أطلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي في نشأش علي مني أطلق من رزقي لاش والخالق يرزقني يا قلبي اكتب بياتي انا ذقت العذاب الوان حياتي تكسر الخاطر قلبي ملكت مانا وان كان يا بنت قلبك صابت الا خلي ابوي عقبك صار والناس عدوان عقبك حياة الياس والشمبا غابان كني وحيد ما لي يم ولا اخوان. عزيزي المستمع، هذه هي النسخة العامة من الباقة 23. نرجو أن تقضوا أحلى الأوقات مع ساعتين من أفضل الأناشيد الإسلامية والنبطية فقط على البدر ستار. القلب سلم على الأستاذ وهدانا بقت ورود نسيم الكل أحيانا القلب سلم على الأستاذ وهدانا بقت ورود نسيم الكل أحيانا أستاذنا اللي أمر بالخير أفعاله صبت ما علينا والبخت جابه أستاذنا اللي أمر بالخير أفعاله صبت ما علينا والبخت جابه أستاذنا النور في وجهه وفي حاله أستاذنا النور في وجهه وفي حاله هبه وطيبه كسبنا الخير بسبابه هبه وطيبه كسبنا الخير بسبابه تكف الوفا واصلح لها عملا لف في طريق الهدى نورا يمشى باب من مد كف الوفا واصلح لها عملا لف في طريق الهدى نورا يمشى باب وانا بذلت الندى بكفوف ميالا ابغى الثنا من عظيم الشان واسعابا وانا بذلت الندى بكفوف ميالا ابغى الثنا من عظيم الشان واسعابا يا طالب العلم هك العلم بجلالا وسع الطريق الهدى والنور وغيابا وسع الطريق الهدى والنور وغيابا من مد كف الوفا واصلح لها عملا لف في طريق الهدى نورا يمشى باب من مد كف الوفا واصلح لها عملا لف في طريق الهدى نورا يمشى باب بسهر حاله تبغى تشوفك مثال الكل من جابه تشوفك مثال الكل من جابه يا روح ابوك الكتاب المنزل احياله ومدرسك يا وليدي خليك ببابه ومدرسك يا وليدي خليك ببابه ترى لي امال في عزك وتمثاله يا روح ابوك ابذل المجهود لكتابه ترى لي امال في عزك عزك وتمثاله يا روح ابوك ابذل المجهود لك تابا يا روح ابوك ابذل المجهود لك تابا يا ولدي العين تريق بسهر حاله تبغى تشوفك مثال الكل من جامع تبغى تشوفك مثال الكل من جامع سحب الطهور العذب وسلام مثل السحب الطهور العذب وسلام يا والدي كل شيء يرضيك أبقى مثل السحب الطهور العذب وسلام مثل السحب الطهور العذب وسلام أشتاق للحلقة اللي شفتي أفضال فيها الحوافز وفيها النفس طلاب أشتاق للحلقة اللي شفتي أفضال فيها الحوافز وفيها النفس طلاب فيها برامج عليها من الوحي شالة لقيت الخير بأسبابه فيها برامج عليه من الوحي شالا عزة لقيت الخير بأسبابه عزوم عزة لقيت الخير بأسبابه يا والدي كل شيء يرضيك أبقى مثل السحب الطهور العذب وسلام مثل السحب الطهور العذب وسلام يا والدي كل شيء يرضيك أبقى مثل السحب الطهور العذب وسلام مثل السحب الطهور العذب وسلام طالب العلم حقك غصب نسعالا حقك على الراس أبقالا وأسعابا يا طالب العلم حقك غصب نسعالا حقك على الراس أبقالا وأسعابا يا طالب العلم حقك غصب نسعالا حقك على الراس بقالة وأسعابا وحافظ الذكر فيني بانت الضالة جهدها عظيم سلاكا يوم نحيابا وحافظ الذكر فيني بانت الضالة جهدها عظيم سلاكا يوم نحيابا الحافظ اليوم يفخر بين أجيابا مكانة خلت العالم تحكبا الحافظ اليوم يفخر بين أجيالا مكانة خلت العالم تحكبا مكانة خلت العالم تحكبا على جزيل العطايا يومي يثنى با الحمد للي عظيم تعظم افعالا على جزيل العطايا يومي يثنى با شفت النتيجة حياة ابن وطلالة علي في ثوب دين عز من جابا شفت النتيجة حياة الابن وطلالا علي في ثوب دين عز من جابا يا ربي تختم لنا بالخير بمهلا في ساعة من وصلها قلة أصحابها. يا ربي تختم لنا بالخير بمهلا في ساعة من وصلها قلة أصحابها. في ساعة من وصلها قلة أصحابها. تلقوك بفرح تبكي وكل الناس حولك سعيدة، والموت تكتبه دال الضحك بصياح، خيم سحاب الحزن وعلم هديدة. واليوم اسمع صادق إن جاك نصاح، واسأل مجرب للعلوم الوكيدة. يا كثر ما تترك بنا هم وجراح، وبدربنا دايم تحب للمكيدة. دنياك ما تسوى خسارة وارباح، دنياك معبر للحياة الرغيدة. اللي يبي يحيا بها دوم مرتاح، يراقب المعبود يخشى وعيده، يصوم ويصلي ويذكر بالاصباح، يمشي على نهج النبي بالعقيده، ويترك كثير الهرج للعرض سفاح، اللي يشيل بوسط قلبه حقيده. يا تلقوك بفرح تبكي وكل الناس حولك سعيدة، والموت تكتبه دال الضحك بصياح، خيم سحاب الحزن وعلم هديدة. واليوم اسمع صادق إن جاك نصاح، واسأل مجرب للعلوم الوكيدة. يا كثر ما تترك بنا هم وجراح، وبدربنا دايم تحب للمكيدة. يصبر على صكاتها لين تنزاح، والصبر بالرجال ميزة فريدة. خلك كريم للمواجيب نطاح، لا يشغلك جمع الورق وتعديدة. لا تترك المحتاج يطلبك بالحاح، مد اليمين ولا تمد الزهيدة. الجود زينة فروج جيل وشاح، ما يلبسه يكود منه وريدة. لاجيت للدنيا تلقوك بفرح تبكي وكل الناس حولك سعيدة، والموت تكتبه دال الضحك بصياح، خيم سحاب الحزن وعلم هديدة. واليوم اسمع صادق إن جاك نصاح، واسأل مجرب للعلوم الوكيدة. يا كثر ما تترك بنا هم وجراح، وبدربنا دايم تحب للمكيدة. يا شعر لو ما انت عندي مثل الاسطورة، ما تعبت نفسي ولا غنت بك الحاني، لكنك اللي بعاني شامخ سورة، انخاك لا ضقت واليا ضقت تنخى بك الحالي، لكنك اللي بعين شامخ سورة، أنخاك لا ضقت ولي ضقت تنخالي، وما دمت أنا وأنت كل عارف ندورة، شفني من أضيق كيف أصبحت وحداني، الهم فيا يفور فور تفورة، والوقت في تالي الوقت تحداني، ودمت أنا وأنت كل عارف ندورة، شفني من الضيق كيف أصبحت وحداني، الهم فيا يفور فور تفورة، والوقت في تالي الوقت تحداني، والعين لو هي بحبس الدمع مامورة، قامت إلا الدموع الزرق من داني، معذورتني يا رفيق الدرب معذورة، من عقب فرقة موالفي وخلاني، أنخاك لا ضقت ولي ضقت تنخاني، ربع لهم مدت بالخير مذكور، وافعالهم للوفا والطيب عنوان، اللي لهم في حنايا خافقي صورة، تبقى وتبقى بصدري طول الأزمان، ربع لهم مدت بالخير مذكورة، وافعالهم للوفا والطيب عنواني، اللي لهم في حنايا خافقي صورة، تبقى وتبقى بصدري طول الأزمان، والله لو الفراق تجبر كسورة، لا جبر الكسر واطوي صفحة أحزاني، لكن نفسي على التوديع مجبورة، وفراق الأحباب بكهم وبكاني، يا شاعر أنت عندي مثل الأسطورة، ما تعبت نفسي ولا غنت بك الحال، عامين والدار بأهل الدار معمورة، والكل في واجبه مخلص ومتفاني، واليوم ما كنا هلا جرد مهجورة، من يوم ما روحوا واحد ورا الثاني، عامين والدار بأهل الدار معمورة، والكل في واجبه مخلص ومتفاني، واليوم ما كنا هلا جرد مهجورة، من يوم ما روح واحد ورا الثاني، يا الله يلي خلقت الكون وبحورة، في مكان الفخر فيه روس النصايب وامتلت من عظام الناس فاضي قبوره وامتلت من عظام الناس فاضي قبوره في مكان تفاخر فيه رؤوس النصايب وامتلت من عظام الناس فاضي قبوره كل شيء تراجف فيه حتى الهبايب والذهايب دواره والنقصة يبطورا في مكان تفاخر فيه رؤوس النصايب وامتلت من عظام الناس فاضي قبورا كل شيء تراجف فيه حتى الهبايب والذهايب وارا والنصايب فخورا وقفت بي قدم رجلي كل عجايب والبكاء حب يسمع تمرد وثارة لين جا وخجل عيون تودع حبايب مؤمن جفف الدمعة حديث وصورة وقفت بي قدم رجلي كل عجايب والبكاء حولي اسمع له تمرد وثور لين جا واخجل عيون ودع حبايب مؤمن جفف الدمعة حديث وصورة في مكان تفاخر فيه رؤوس النصايب وامتلت من عظام الناس فاضي قبوره كل شيء تراجف فيه حتى الهبايب والذهايب دوارا والنصايب فخورا عن يميني بيوت السابقين الذهايب وعن يساري بيوت اللاحقين محفورة أسمع صغر ذنوبك إنه يصيح تايب والقدم ما نشدت بموقفه عن شعوره عن يبيني بيوت السابقين الذهايب وعن يساري بيوت اللاحقين محفوره اسمع صغر ذنوبي كنه يصيح تايب والقدم ما نشدت بموقفه عن شعوره في مكان تفاخر فيه رؤوس النصايب وامتلت من عظام الناس فاضي كل شيء تراجف فيه حتى الهبايب والدها يتوارى والنصايب فخورا في مكان تفاخر فيه رؤوس النصايب وانت لتمن عظام الناس فضيق مورا كل شيء ترى جفيه حتى الهبايب والذهايب توارى والنصايب فخورا شلتي همي يكفي انك

بكف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة مانيعا المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراد فيما كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة مانيعا المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراق بماضى وجد الليالي لهم بالمدمع الهامل يا ما غدوا في سناهم نور وبياضة كد السنين وشقاها صار متفائل هذا نهار الأماني بالأمل ناضر هذا نهار الأماني بالأمل ناضر كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة مانيعا المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراق بماضى كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة مانيعا المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراق بماضى مدوا كفوف الوفا للناس والطايل يلقى سرور القلوب البيض وماضى ردوا تحايا الورود بليلنا الهايل وخلوا عيون الهنا ترتاح بغماضة وخلوا عيون الهنا ترتاح بغماضة لك يا عظيم الأمل شعر الأمل صايل في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة لك يا عظيم الأمل شعر الأمل صايل في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة مرت علي أيام الضايق ومهموم والهم يسري في عروقي ودمي مرت علي أيام ضايق ومهموم والهم يسري في عروقي ودمي يا خالي أنت حاجتي وانت يا خال موقعك موقع أمي مرت علي أيام ضايق ومهموم والهم يسري في عروقي ودمي وشلون حطيتي على صدري وسوم زدتي حياتي همي من فوق همي ظلمك يا خالة يرفض ديني وسلوم واللي يحب الظلم مثلك يذمي ظلمك وتحقيقك لشخصي على الدوم وانتي معي لك محبة وضمي رغم اني يا اختي ما تضايق بيدوم واذا طلبت حاجة قلت سمي أسباب فعلك عفت عيوني النوم ما غير مس دمعي عيني بكمي عندك وظيفة بالعرس تشعر انك اصبحت انسان ولا حياتك يا العز وبيك سيفة انصكت بوجهك مع العرس بذان ادخل على اللي مشى وادي حنيفة دور لك بنية كريمة لها شان مستورة ما بينها لها عفيفة مصيونة مثل الجواهر ومرجان عقل ودين والمعادن نظيفة ما قربت زلة ولا تجرح إنسان ترقى على روس الجبال منيفة منطوقها ملحن وسكر ورمان هي مسكنك بشتى ولا بصيفة تجلي همومك لو تجي يومي تعبان وتخلي الدنيا بعينك مريفة والبيت لا منه مشى فيه عيلان ناصر وماجد معها نفول لطيفة اندام علي من قضت بيني جدران وانت مفتح كني عينك كفيفة لا تذبل الوردة على روس الأغصان اغنام ربيع العمر واسقي خريفة تندام علي من قضت بيني جدران وانت مفتح كني عينك كفيفة لا تذبل الوردة على روس الأغصان اغنام ربيع العمر واسقي خريفة يلي تأخر حزة العرس غلطان لا صار لك راتب وعندك وظيفة العرس تشعر انك اصبحت انسان ولا حياتك يا العز وبيك سيفة يا بنت جوزي على الشبان والشلة غصتي بحرين عميق وكثرة نهورة يا بنت جوزي على الشبان والشلة غصتي بحرين عميق وكثرة نهورة يا بنت شكلك تقل بنت على الملة شكلك صغيرة وفوق الصغر مغرورة يا بنت شكلك تقل بنت على الملة شكلك صغيرة وإن كان يا بنت قلبك صاب سعلا خليها للعرف يأتونك بدكتورة وإن كان يا بنت قلبك صاب سعلا خليها الحر ما يقبل الزلة والذلة وطول الدار يكشف العنوان والصورة الحر ما يقبل الزلة والذلة وطرى الدار يكشف العنوان والصورة والطيب يا بنت كل الناس تندلى فعلى الرد دمر الأمجاد وقصورة والطيب يا بنت كل الناس تندلى فعلى الرد دمر الأمجاد وقصورة الناس يا بنت ما تسمح لك الزلة وبعدين يا بنت كل يحكم جسورة الناس يا بنت ما تسمح لك الزلة وبعدين يا بنت كل يحكم جسورة الناس يا بنت ما تسمح لك الزلة وبعدين يا بنت كل يحكم جسورة وبعدين يا بنت كل يحكم جسورة وبعدين يا بنت كل يحكم جسورة كل يحكم جسورة كل يحكم جسورة إلى ما يظل أقصانا رهين الأسر حيرانا إلى ما القيد يثقله أما يكفيه ما عانى أما يكفيه ما عانى إلى ما يظل مرتديا من التدنيس ألوانا أذان المسجد الأقصى أحال القلب أحزانا بكاء الطفل أطلقنا ودمع الشيخ أشقانا تموج بساحة الأقصى علوج الكفر طوفانا ويعبث في قواعده أخو الخنزير كاهانا تموج بساحة الأقصى علوج الكفر طوفانا ويعبث في قواعده أخو الخنزير كاهانا أخو الخنزير كاهانا ينقب عن هياكله ويبحث عن سليمانا وجوه القوم قد كشفت ومكر القوم قد بانا يهودا في مساجدنا ونحن نقيم ملهانا وفينا من يضج إذا أباد الحق أوثانا بكينا أمس أندلس وقبل الأمس بغدانا وفينا من يضج إذا أباد الحق أوثانا بكينا أمس أندلسا وقبل الأمس بغدانا وقبل الأمس بغدانا على أنقاض عزتنا أذرفنا الدمع أقمنا من جماجمنا لصرح العدل بنيانا فلا الأمجاد تنكرنا ولا التاريخ ينسانا إلى ما يظل أقصانا رهين الأسر حيرانا إلى ما القيد يثقله أما يكفيه ما عانى إلى ما يظل أقصانا رهين الأسر حيرانا إلى ما القيد يثقله أما يكفيه ما عانى أما يكفيه ما عانى إلى ما يظل مرتديا من التدنيس ألوانا أذان المسجد الأقصى أحال القلب أحزانا بكاء الطفل أطلقنا ودمع الشيخ أشقانا وما أجدت مآتمنا ولم يحيين قتلانا أما في القوم من بطل يعيد الحق جذلانا وما أجدت مآتمنا ولم يحيين يحيين قتلانا. أما في القوم من بطل يعيد الحق جذلانا, يعيد الحق جذلانا. يقود بجيش عكرمة إلى التحرير فرسانا. كتاب الله في يده ينير القلب إيمانا, وينفض عن معاقلنا, وينفض عن معاقلنا, وينفض عن معاقلنا غبار الذل أزمانا. إلى ما يظل أقصانا رهين الأسر حيرانا, إلى ما القيد يثقله أما يكفيه ما عانى. إلى ما يظل أقصانا رهين الأسر حيرانا, إلى ما القيد يثقله أما يكفيه ما عانى, أما يكفيه ما عانى, أما يكفيه ما عانى. أظلم الدنيا أي محد بدرا مركبي غرقان في وسط البحور, أظلم الدنيا أي محد بدرا مركبي غرقان في وسط البحور. أظلم الدنيا, أظلم الدنيا, أظلم الدنيا, أظلم الدنيا. أظلم الدنيا أي محد بدرا مركبي غرقان في وسط البحر. يا نجوم الليل قولي وش جرى, يا ونيس اللي فقد كل الشعور. يا نجوم الليل قولي وش جرى, يا ونيس اللي فقد كل الشعور. وعذابي كان تسحبني ورا, وعذابي كل موجة بتدور. أظلم الدنيا, أظلم الدنيا, أظلم الدنيا, أظلم الدنيا. أظلم الدنيا أي محد بدرا مركبي غرقان في وسط البحر. أظلم الدنيا أي محد بدرا مركبي غرقان في وسط البحر. يا نجوم الليل قلبي لك سرف, سهري قلبي وعيني للفجور. يا نجوم الليل قلبي لك سرف, سهري قلبي وعيني للفجور. وعذاب اللي فقد لذ الكره, وعذابه وعذابه من شهور. أظلم الدنيا, أظلم الدنيا, أظلم الدنيا, أظلم الدنيا. أظلم الدنيا أي محد بدرا مركبي غرقان في وسط البحر. أظلم الدنيا أي محد بدرا مركبي غرقان في وسط البحر. اذكروني لالقى الراس الثرى من بغى العبر يجي القبر يزور. اذكروني لالقى الراس الثرى من بغى العبر يجي القبر يزور. أظلم الدنيا أي محد بدرى مركبي غرقان في وسط البحور. أظلم الدنيا, أظلم الدنيا, أظلم الدنيا, أظلم الدنيا, أظلم الدنيا أي محد بدرا مركبي غرقان في وسط البحر. أظلم الدنيا أي محد بدرا مركبي غرقان في وسط البحر. ذي بنقانا بحرمة بسرحان أسمع عود بخشيش من حد داد يا يضعد وانت كم تأتي ذلك كميت القرايقيش اللي شارت للي تبع من فلا مديوني وحدك من احسب التراويش يا لا من نصف البشر ما وانسى من الفزع من فارج الضيق ما بيش ما مر من دنيس وطلبة احسان من الفزع من فارج الضيق ما بيش ما مر من دنيس وهني من وضنا يجي ويزور ونظر عيانا والسبت ودعته وانا على فقدته بالحيل محرورة والليل يا بيدنا والله ما نمته وهني من وضنا يجي ويزور ونظر عيانا والسبت ودعته وانا على فقدته بالحيل محرورة والليل يا بيدنا والله ما نمت بعد اشوفه بعيني كود بالصورة ولو بسمع ندايا لو ناديته والعين لو كان تبكي قلت معذورة اقول يا ليتني في القبر خاويته ما عاد اشوفه بعيني كود بالصورة ولو بسمع ندايا لو ناديته والعين لو كان تبكي قلت معذورة اقول يا ليتني في القبر خاويته وانا منوال بجنب دوم مسرورة وقلبي اللي على فرقه صبرته يا قاتل النفس شوف الارض مسبورة يلي تصلى السنن كم فرض خليته وانا منوال بجنب دوم مسرورة وقلبي اللي على فرقه صبرته يا قاتل النفس شوف الارض مسبورة يلي تصلى السلم كم فرض خليته والنفس بمر الولي يا بيد منصورة ما يجيك الخبر ولا تسمعته وعيني اللي تهل الدمع مجبورة وقلبي اللي على الأحزان حديته والنفس بمر الولي يا بيد منصورة إما يجيك الخبر ولا تسمعته وعيني اللي تهل الدمع مجبورة وقلبي اللي على الأحزان حديته لو مريض ترى ناديت دكتورة ولو سجين ترى بالمال فكيته جاني طويل العمر وفرحت بحضوره جاني معزي على نسره وعزيته لو مريض ترى ناديت دكتوره ولو سجين ترى بالمال فكيته جاني طويل العمر وفرحت بحضوره جاني معزي على نسره وعزيته جاني طويل العمر وفرحت بحضوره جاني معزي على نسره وعزيته أمس العصر غاضت علي التفاكير الليل مقبل يكتسي السوادي في روضة توه بدا به نواويل شبيت ناري حولي الطير شادي

كثر البكاء كلي مكنون. قمت أتوجد وانثر الماء لما من موقع الدمع كان مخزون ولي Yeah. صاغ إلى أذنا سدى منوعا أهدني فيها الموت فجأة بلا إزعاج وتروحي روحه ما دخل فيه وحدني سبب له مصاريفي وإحراج في آخر المشوار يرجع يسوع أحد يجيها الموت فجأة بلا إزعاج وتروحي روحه ما دخل فيه وحدني سبب له مصاريفي وإحراج في آخر المشوار يرجع يسوع الموت حق لا لف ما لا علاج وليجي الموت يعلم شخص محتاج لا يرحم اللي ما لقيس الجوع ما يمهل صغير على الصدر لهاج ما يمهل اللي هل وسبال دموع لا لفما لا علاج علي معرج يصاغي لو دولا سدى ربي انظر لي وانا نظري متروك في الارحام وفي الحاش من نطفة صورني انا مالي فيها اشعش علي مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني انا مالي فيها اشعش علي مني اقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني سوقنا عامر بيلا واللي شرى يربح منه ينوي ويطلب منه ولا الجود بالعدو وغبن شفيعنا رسول الله. أنا مالي في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وبدالي في الأنعام نعمة من كل صفة وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة وانزلت بغير قماش غطاني وسترني. أنا مالي فيهاش أشعل يا مني أطلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيهاش أشعل يا مني أطلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك لله راجع. ماذا في علم الله الخير في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دع. أنا مالي فيهاش أشعل يا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيهاش أشعل يا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيهاش أشعل يا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيهاش أشعل يا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيهاش أشعل يا مني أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيهاش أشعل يا مني أقلق من يا قلبي اكتب بياتي انا دقت العذاب الوان حياتي تكسر الخاطر قلبي ملك ثمانة رسمنا للغلا بسمة وصرنا بل هوى خلان تسليني وسليها وعروق القلب. يا قلبي اكتب بياتي أنا ذقت العذاب كتمانا رسمنا للغلا بسمة وصرنا بل هوى خلانا تسليني وسليها وعروق القلب رويانا. بقالي بس ذكراها فجاني مولدا الأحزان خسارة ماتت أحلامي وقلبي ضاع عنوانا. جاني وقالوا تعالوا شيلوا الجثمة عفوني بس شيلتها ودموع العين غرقانة ودموع فمان الله ودعته قبل ما يلبس لك فان حفرت القبر بيديني ورخيت أحبال جثمانا ورخيت أحبال جثمانا ومليت القبر من دمعي وضميته وانا والهان. يا ربي لا تعذبها عسى الفردوس مسكانا. يا ربي لا عندها عسى الفردوس مسكنا. وبكتني طفله صغيره مثل ورده بلا بستان، تناظرني وتسالني ولو ما ينطق لسان. يبهرك طمني أحسن خاطري حيران، أعيش بغرفتي وحدي مع اللوعات سهرانا. يا بنتي لا تعنيني أنا مثلك بلا عنوان، حزين وضايق صدري وحياتي ما لها خانة. ألا يا الله يا المعبود رجيتك يا رفيع الشان، تخفف من معاناتي خفوقي طالت حزانة. أنا ما عاد لي قدراها برجي رحمة الرحمن، رب عالي قدراه إله الخلق سبحانه. رب عالي قدراه إله الخلق سبحانه. يا ابوي عقبك صار والناس عدوان، عقبك حياة الياس والشم بغابان. كني وحيد ما لي يم ولا اخوان، مقطوع من كل الاهل والقرابة. كني وحيد ما لي يم الأخوان، مقطوع من كل الأهل والقرابة. والعين دمعة جاري كل الأحيان، والقلب وسطى مثلي نهش الذيابة. ليتك تشوف اللي سجين إلا الأحزان، يا عزي من شاف الجفا وانت خبا. ليتك تشوف اللي سجين إلا الأحزان، يا عزي من شاف الجفا وانت خبا. هبا أخبرك باللي عقب روحتك كان، وتشوف في قلب عاشي عقبك عذابا. طيفك يراود واحد فيك هيمان، عيال غلا ينزاح ويصك بابا. طيفك يراود واحد فيك هيمان، عيال غلا ينزاح صيك بابا. أبادعي اللي خالق كل الأكوان، اللي عزل صم الحجر عن ترابا. يسكنك جنة بها الحور سكان، وتصير بجوار النبي والصحابة. يسكنك جنة بها الحور سكان، وتصير بجوار النبي والصحابة. يسكنك جنة بها الحور سكان، وتصير بجوار النبي والصحابة. يسكنك جنة بها الحور سكان، وتصير بجوار النبي والصحابة. كل يهني اختفى كلن يهني والبيت اختفى حي النشامى هذا عطرهم جنى يهني أحلى ذكرهم حي النشامى هذا عطرهم جنى يهني أحلى ذكرهم وقولها بالعاني يا مرحبا بالغالي وقولها بالعاني يا مرحبا بالغالي ندى المنادي ندى المنادي ندى المنادي ندى المنادي ضيفنا لفه نادى نادى هذه المعاني تهدي لحنها هذه المعاني تهدي لحنها عطر السعد فيها ريحانها عطر السعد فيها ريحانها الله يحيي ضيفنا هلا دار المحبة فخرها اعتنى الله يحيي ضيفنا هلا دار المحبة فخرها اعتنى عسى السعد يهناكم من دوننا يمناكم عسى السعد يهناكم من دوننا يمناكم ندى المنادي ندى المنادي ندى المنادي ندى المنادي ضيفنا لفه نادى نادى ضيف السعد يا محلى دارنا ضيف السعد يا محلى دارنا رفعتنا في عالي قدرنا رفعتنا في عالي قدرنا دارك تهلي هذا عيدنا همس المشاعر تحكي سعدنا دارك تهلي هذا عيدنا همس المشاعر تحكي سعدنا صغ الوفاء الحانة بدروبنا الولهانة صغ الوفاء الحانة بدروبنا الولهانة ندى المنادي ندى المنادي ندى المنادي ندى المنادي ضيفنا لفه نادى نادى سهر التهاني فالروح انتشى سهر التهاني فالروح انتشى الطيب الفا والحزن مشى الطيب الفا والحزن مشى جمهورنا يا رايح هزنا وانتم معانا ما حد يهزنا جمهورنا يا رايح هزنا وانتم معانا ما حد يهزنا يا ربعنا حياكم مقلوبنا وياكم يا ربعنا حياكم مقلوبنا وياكم ندى المنادي ندى المنادي ندى المنادي اليوم فرحة وانتم طعمها نهدي لكم فيها سلامها اليوم فرحة وانتم طعمها نهدي لكم فيها سلامها اليوم فرحة وانتم طعمها اليوم فرحة وانتم طعمها نهدي لكم فيها سلامها نهدي لكم فيها سلامها يا سرع أيامي في قربكم يا طولها لو طول بعدكم يا سرع أيامي في قربكم يا طولها لو طول بعدكم أنتم منانا فيها والعمر ما يكفيها أنتم منانا فيها والعمر ما يكفيها ندى المنادي ندى المنادي ندى المنادي ندى المنادي ضيفنا لفه نادى نادى محبة نبضش ليال الحياة والصداقات اختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بناء تستظل بظلها فراد وشعوب المحبة نبضش ليال الحياة والصداقات اختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بناء تستظل بظلها فراد وشعوب والقصص قامت تناقلها الرواه عن فتى من طيبته كان محبوب ولخوي وافي له في عطاء ومن نقاء سالم كل العيوب ومن نقاء سالم كل العيوب حب ما له حب جاء أو مصالح وقت ما تلبث تذوب مجمعهم غير حب فالإله العظيم الفرد علام الغيوب العظيم الفرد علام الغيوب يطلبونه في محبتهم رضا في نهار ما عن المحشر هروب ملواه قناة وانحضر واحد عن الثاني نور في محبتهم رضا في نهار ما عن المحشر هروب ومن واحدهم عن الثاني غناء عشرة عمر جافة مونسا والسبب لمه وراعيها كذوب أطرق لها السمع وأصحاب الوشا همها التفريق وإشعال الحروب وابتعد عن صاحبه وبعد مدى والزمن ما بين غالب ومغلوب ويوم دار الوقت من فوقه رحى واصبح اللي بالسفر صار مغصوب واصبح اللي بالسفر صار مغصوب بمحبة نبغي شريان الحياة وصداقة تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بناء تظل بظلها فراد وشعور المحبة نبض الشريان الحياة وصداقة تختصر كل الدروب والأخوة صرح شامخ في بناء تظل بظلها فراد وشعور شيبة مشلولة ما تمشي خطاه والمرض يزداد والجسم معضوه راح يبحث في بلد ثاني دواه ويطلب الرحمن تفريج الكروب هنا قضى ينفذ قضى تبقضى تروح الأبو وقت الغروب وقدر الليلة قضى ينفذ قضى وعلنت روح الأبو وقت الغروب وما تبوه كافي الهم اكتساب والحزن في داخل ضلوعه يجوب وقت الدنيا عليه وهلما الدنيا عليه كذبت دمع مخضوب ويوم حس بلوعة الوقت وشقا انكشف له كل خافي ومحجوب وارسل النظرات في كل اتجاه والتفت من كل حد وكل صوب غني قبل الناس من وقف معاه غني قلب غير عن كل القلوب قلب شخص يوم حبه ما جفاه حس فيه وفي ملمات الخطوب مد له كفاه وخفف من عناه يوم وقتها عرضا صرف لها بو وانتي اللي تسمع الصوت وصدا العمر أيام عمر أيام ومن يدور له على شيء لقاه في شمال الكون ولا في الجنوب والحكيم وصى ومضمون الوصى كلمة يطرب لها القلب الطروب شف خويك من وعرف ما وراه واترك أصحاب المعاصي والذنوب لتخوي واحد ربه عصى غوي وانته عن أهل الغي تروب أخوة أهل الدين والناس التقى ذو بعز ما يقارن بيته والمحبة نبض شريان الحياة والصداقة تختصر كل الدروب والله إني كل ما المحصورة الطفلة رزان أتهجى كل سر اللي حكيت عيونها كنها كانت تقول إن الزمن ما بها أمان وكنها كانت تغض عن القريب طعونها والله إني كل ما المحصورة الطفلة رزان أتهجى كل سر اللي حكته عيونها لكنها كانت تقول إن الزمان ما به أمان، وكنها كانت تغض عن القريب طعونها، وكنها كانت تقول إن العشر صارت ثمان، في حياتنا ما عرفنا شكلها معلونها، كنها تسألني ليه دم طيبه يستهان، وكنها يوم سألتني عيشتني كونها، وقلت أردد بيني نفسي آه من غدر الزمان، ومن هو اللي لبس أحلى الورد بيض كفونها، تردد بين نفسي آه من غدر الزمان، ومن هو اللي لبس أحلى الورد بيض كفونها، وقتل فيها البراءة والطفولة والحنان، ومن هو اللي للأمانة مؤتمن ويخونها، ومن هو اللي في مغيب الشمس وضياها مدان، ومن هو اللي زود الأحزان في محزونها، وصحيح الموت حق وغير رب العرش فان، بس نجدر نحفظ أرواح البشر ونصونها، ويا عسى ما مر درس ويرحمك ربي رزان، ويشفع بكل من على الفرق بكاتك عيونها، صباح الخير يا بلاد الحبيبة، صباح الخير يا صرح النجاح، صباح الخير يا صرح النجاح، صلتي ما رضيت بالغليبة، شموخك فوق ما يرضى المطاحي، شموخك فوق ما يرضى المطاحي، صباح الخير من غمر وشيبة، صباح يشبه النور الصباحي، صباح يشبه النور الصباحي، يا دار المجد يا الدر العجيبة، يا دار العز دار أهل الفلاح، يا دار العز دار أهل الفلاح، صباح الخير يا بلاد الحبيبة، صباح الخير يا صرح النجاح، صباح الخير يا صرح النجاح، صمتي ما رضيت بالغليبة، شموخك فوق ما يرضى المطاحي، شموخك فوق ما يرضى المطاحي، صباح الخير يا نجد العريبة، يا رمز للبطولة والكفاح، يا رمز للبطولة والكفاح، رهيبة يا خليجية رهيبة، يا رمز الحب يا رمز السماح، يا رمز الحب يا رمز السماح، صباح الخير يا بلاد الحبيبة، صباح الخير يا صرح النجاح، صباح الخير يا صرح النجاح، صمتي ما رضيت بالغليبة، شموخك فوق ما يرضى المطاحي، شموخك فوق ما يرضى المطاحي، صباح الخير يا مكة وطيبة، يا نور شاع في كل الضواحي، يا نور شاع في كل الضواحي، في قلوب المسلمين انت قريبة، وصوتك ينسمع في كل ناحي، وصوتك ينسمع في كل ناحي، صباح الخير يا بلاد الحبيبة، صباح الخير يا صرح النجاح، صباح الخير يا صرح النجاح، صمتي ما رضيت بالغليبة، شموخك فوق ما يرضى المطاحي، شموخك فوق ما يرضى المطاحي، صباح الخير ما عشت غريبة، وفيك الشعب بدونك الرماحي، وفيك الشعب بدونك الرماحي، يثور الشعب كالأسد المهيبة، يثور ويشبه الثورة سلاحي، يثور ويشبه الثورة سلاحي، صباح الخير يا بلاد الحبيبة، صباح الخير يا صرح النجاح، صباح الخير يا صرح النجاح، صمتي ما رضيت بالغليبة، شموخك فوق ما يرضى المطاحين شموخك فوق ما يرضى المطاحين صباح الخير يا الحر النجيبه يا نور الله في الافاق لاحي يا نور الله في الافاق لاحي في وقت السلم ولا في الحريبه فداك الروح من كل الجراح فداك الروح من كل الجراح صباح الخير يا بلاد الحبيبه صباح الخير يا صرح النجاح صباح الخير يا صرح النجاح صلت ما رضيت بالغليبه شموخك فوق ما يرضى المطاحين شموخك فوق ما يرضى المطاحين صباح الخير فاح الورد طيبه من ارضك فاح طيب العرس فاحي من ارضك فاح طيب العرس فاحي هنو فين عشقها ما فيه ريبه هنو فين عشقها حكمه مباحي هنو فين عشقها حكمه مباحي صباح الخير يا بلد الحبيبه صباح الخير يا صرح النجاح صباح الخير يا صرح النجاح صلت ما رضيت بالغليبه شموخك فوق ما يرضى المطاحين شموخك فوق ما يرضى المطاحين صباح الخير يا اغلى خطيبه خطاطيبك تقول الدم ساحي خطاطيبك تقول الدم ساحي الى منه عواذب اللذيبه نريق الدم جدا لا مزاحي نريق الدم جدا لا مزاحي صباح الخير يا بلاد الحبيبه صباح الخير يا صرح النجاح صباح الخير يا صرح النجاح صلت ما رضيت بالغليبه شموخك فوق ما يرضى المطاحين شموخك فوق ما يرضى المطاحين صباح الخير يا بلاد الحبيبه صباح الخير يا صرح النجاح صباح الخير يا صرح النجاح صمت ما رضيت بالغليبة شموخك فوق ما يرضى المطاحي شموخك فوق ما يرضى المطاحي شموخك فوق ما يرضى المطاحي شموخك فوق ما يرضى المطاحي شموخك فوق ما يرضى المطاحي شموخك فوق ما يرضى المطاحي شموخك فوق ما يرضى المطاحي جميع الحقوق محفوظة. تم التسجيل والتجميع باستديوهات سما البدر ستار. تم هذا العمل بتاريخ 20/3/1429 للهجرة. ترقبوا كل جديد من البدر ستار انترناشونال.